ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله فيق والسداد وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الخاص في تقطيع، أغلق الخاص أفضل. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله: والكلام لا يفصل فيه بين كلام الجويني وبين كلام المحلي في شرحه على الورقات. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم، أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام، أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. أقسام الكلام، ما الفائدة من هذا هنا في أصول الفقه؟ الكلام على أقسام الكلام لأننا ذكرنا سابقا أن لأصول الفقه تعلقا بالألفاظ ودلالات الألفاظ. ننظر في دلالات الألفاظ العربية التي وردت في الكتاب والسنة، ألفاظ النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، اسم وفعل. الكلام المقصود به ماذا؟ اللفظ الذي وضع لمعنى. الكلام هو اللفظ الذي وضع لمعنى، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالمقصود اللفظ المفيد. تعرفون كلام قول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فاللفظ المفيد هذا هو الكلام في الاصطلاح. هنا جاء ليتكلم عما يتركب منه الكلام. قال: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل إيش؟ مثل زيد قائم، زيد اسم، وقائم اسم فاعل كما تعلمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيد قائم، زيد اسم، وقائم أيضا اسم. قال: أو اسم وفعل نحو قام زيد، هذا كلام المسلم حياكم الله، لأنه لفظ مفيد، إذن يمكن أن يكون أيضا اسما وفعلا. قال: أو فعل وحرف نحو ما قام. في الحقيقة هذا محل نظر، هذا محل نظر. فهنا ما قام، هل يوجد شيء غير الحرف والفعل؟ نعم، يوجد ضمير، يوجد الضمير المستتر. نعم. أو اسم وحرف، اسم وحرف مثل يا الله، وهذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن تقدير الكلام أدعو الله أو أنادي الله، فيرجع إلى كونه فعلا واسما، أو اسما وفعلا. طيب. إذا الكلام يعني أقل ما يتركب منه الكلام قد يكون مركبا من اسمين أو من اسم وفعل، فيرجع إليه كل ما ذكر. هل هذا الكلام يهمنا في أصول الفقه؟ نعم. كيف؟ أحيانا نجد ألفاظا تفيد العموم. كيف يعني في النحو؟ هذا له تعلق ما حضرته من البداية. هذا الكلام في أصول الفقه يذكرونه لأننا نحتاج إلى النظر في الألفاظ العربية، ألفاظ الكتاب والسنة، لنعرف ما يفيد العموم وما يفيد الخصوص، ونعرف ما يفيد الإطلاق وما يفيد التقييد وما شابه ذلك من المعاني التي تؤخذ منها. يعني مثلا الاسم الموصول عندهم يفيد العموم من ألفاظ العموم، العلم يفيد الخصوص. إذن نحتاج إلى مثل هذا، نحتاج إلى مثل هذا. قال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الكلام ينقسم إلى أمر، الأمر معلوم، قد يجاء في الأمر بفعل الأمر، بفعل الأمر أقيم الصلاة، هذا كلام جاء فيه أمر، الكلام هنا يفيد الأمر أقيم الصلاة. وقد يكون نهيا مثل قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. والخبر كما مر معنا، ما تعريف الخبر؟ ما تعريف الخبر؟ خبر الخبر والإنشاء، إذا تذكرون هذا الكلام في البلاغة، ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر إيش؟ يحتمل الصدق والكذب، وهذه العبارة يمكن أن نحسنها لا، الإنشاء ما نقول لا يحتمل الصدق، لا، نعم هم يقولون نعم ما يقبل التصديق والتكذيب، ما يقبل التصديق والتكذيب. الإنشاء كيف ما لا يحتمل إلا الصدق؟ يعني عندما أقول لك أقيم الصلاة، هذا ما يوصف لا بصدق ولا بكذب، فلا داعي في الإنشاء أن نقول أن الإنشاء لا يحتمل إلا الصدق. أيوة نعم، يدخل هنا الكلام على الطلبي وما شابه. طيب الخبر قلنا مثل إيش؟ محمد رسول الله. استخبار، الاستخبار المقصود طلب الإخبار، الذي هو نسميه الاستفهام، وهو أن يطلب العلم بشيء لم يكن معلوما قبله، أن تطلب العلم بشيء لم يكن معلوما قبله، هذا يسمى استفهاما. قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني قال نحو: ألا ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني. وعرض، والمقصود بالعرض أن يطلب الشيء برفق، أن يطلب الشيء برفق، نحو إيش؟ ألا تنزل عندنا، ألا تأكلون، ألا تأكلون، عندما قرر إبراهيم عليه السلام الطعام عجل الحنيذ إلى الملائكة الكرام قال: ألا تأكلون. وقسم، القسم معروف، قسم هو اليمين أو الحلف، كأن تقول والله لا أفعلن كذا. لماذا قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم؟ لماذا ما قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم؟ لماذا قال ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم؟ لأنه داخل في الإنشاء. طيب الأمر والنهي أيضا داخل في الإنشاء. بعض العلماء ذكر أنه أراد أن يشير إلى أن بعض الأصوليين اقتصروا على التقسيم الأول، قالوا الكلام أمر ونهي وخبر واستخبار فقط، يشير إلى أن بعض الأصوليين اكتفوا بالأول المذكور تقسيم الأول. ويمكن أن نختصر هذا الكلام فنقول الكلام إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء، واضح؟ والإنشاء الإنشاء يدخل تحته ما ذكرناه في البلاغة سابقا، الأمر والنهي والعرض والاستفهام والتمني والترجي. وأيضا القسم يدخل تحت الإنشاء، هم يقولون هو إنشاء لكنه غير طلبي، إنشاء غير طلبي. طيب والخبر كذلك، الخبر كذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. إيش معنى ما بقي في الاستعمال على موضوعه؟ يعني مثلا ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على ما وضع له، على ما وضع له. فعندنا كلمة المثال الشهير عندهم كلمة أسد، كلمة أسد هذه في حقيقتها وضعت للدلالة على الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ إذن هذه حقيقة، هذه حقيقة. طيب هو هنا قال إن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني بقي على ما وضع له. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني لفظ استعمل بحسب الاصطلاح، بحسب الاصطلاح، يعني المعنى المصطلح عليه في كلمة الأسد أن يصرف إلى الحيوان المفترس المعروف. طيب قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، عفوا هنا المخاطبة بكسر الطاء يقصد المخاطبين، جماعة الذين يخاطبون، جماعة المخاطبة بكسر الطاء، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من المخاطبين، جماعة المخاطبة. طيب والمجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، كما ذكرنا كلمة الأسد قد تطلق عند العرب ويراد بها الرجل الشجاع. الرجل الشجاع. طيب. ثم قال المصنف: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما ماذا؟ وإما عرفية. الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية وإما شرعية وإما عرفية. اللغوية التي هي من وضع أهل اللغة، من وضع أهل اللغة، فالأسد أهل اللغة وضعوا هذه الكلمة للحيوان المفترس. اللغة المقصود اللغة العربية، لغة العرب. نعم. وكذلك مثلا كلمة الصيام، كلمة الصيام هذه وضعت في اللغة للإمساك والكف، للإمساك والكف. خيل صيام وخيل غير صائمة، صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام قالوا ممسكة عن الصهيل، وقيل إنها ممسكة عن العلف، وقيل غير ذلك. فالإمساك هنا الإمساك بمعنى الكف، عفوا الصيام بمعنى الإمساك. نعم. قالت إني نذرت للرحمن صوما، يعني امتناعا عن أو إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وإما شرعية، الشرعية الصلاة للعبادة المعروفة، الأقوال والأفعال المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الحقيقة فيها حقيقة شرعية لأنها استفيدت من جهة الشرع. يعني الصلاة في اللغة تطلق يراد بها الدعاء، لكن الشرع عليكم السلام ورحمة الله، ولكن الشرع وضعها بمعنى هو نعم الحقيقة اللغوية الدعاء، لكن من الناحية الشرعية الحقيقة الشرعية جعلت الصلاة في الحقيقة الشرعية للعبادة المعروفة التي هي أقوال وأفعال، التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإما عرفية، الحقيقة العرفية أيضا التعريف مثل ما سبق، نقول اللهو المستعمل فيما وضع له في العرف. الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. الحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. الدابة، الدابة في عرف عامة الناس، الدابة في عرف عامة الناس التي لها أربع، لها أربع قوائم، لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى ماذا؟ يسمى دابة. فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فكل ما يدب على الأرض في اللغة هو يسمى دابة، ولكن في عرف العرف العام صار يطلق ذلك على ذوات القوائم الأربع. وهناك عرف خاص وهو عرف أهل الفن مثلا، يعني إذا قلنا النصب، النصب عند النحويين ما هو؟ نوع من أنواع الإعراب، نوع من أنواع الإعراب. لكن كلمة النصب في اللغة لها معان أخرى، لها معان أخرى. إذن هذا عرف لكنه عرف خاص ليس عرفا عاما. إذن الحقيقة العرفية على نوعين، عرف عام أو حقيقة عرفية عامة أو حقيقة عرفية خاصة. والمجاز ما تعرفه؟ قال ما تجوز عن موضوعه، يعني تعدي به عن موضوعه، تعدي به عن موضوعه. هو وضع، وضع لمعنى معين. وضعت كلمة الأسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف. لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هنا جاءت قرينة نقلت الكلام من الاستعمال في المعنى الأصلي إلى الاستعمال في المعنى المجازي. قولي يحمل سيفا، ما يتصور أن يكون الحيوان المفترس هو الذي يحمل السيف، لكن الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كيف صار هذا مجازا في كلامهم؟ يقولون الكاف هنا في هذه الآية زائدة. كيف زائدة؟ يعني يقولون أصل الكلام ليس مثله شيء، والكاف لمجرد التوكيد. طبعا كلمة زائدة في القرآن، أنا قلت سابقا في دروس سابقة أن بعض الناس يظن أن كلمة زائدة يعني ليس لها فائدة، لا، لا يقصدون هذا. فهنا قالوا أن هذا يفيد التوكيد. لكن هذا القول مرجوح، القول بأن الكاف هنا كاف زائدة لمجرد التوكيد قول مرجوح. هم يقصدون أنها زائدة من حيث أن المعنى يستقل بدونها، يعني المعنى يمكن أن تفيد معنى إذا لم تكن موجودة تفيد معنى، لكن ليس المعنى أنه ليس لها معنى، هي تفيد معنى زائدة. الزيادة المجاز بالنقصان مثل ماذا؟ قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية. المقصود قال أي أهل القرية، اسأل أهل القرية. قالوا هنا نقطع بأنه لا يراد سؤال القرية ذاتها، ليس المراد أن تسأل القرية ذاتها. قرية مكونة من ماذا؟ هي أرض فيها أبنية وفيها أسوار وفيها ما شابه ذلك، كيف تسأل هذه؟ فواضح أن المراد سؤال أهل، سؤال أهل القرية. أيضا قال المجاز بالنقل، المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. كلمة الغائط، كلمة الغائط في لغة العرب المكان المطمئن من الأرض، المكان المطمئن من الأرض، هذا هو الأصل في اللغة. فنقل هذا المعنى إلى شيء مخصوص وهو الخارج المستقبل من الإنسان العذرة. هذا المجاز هو مجاز بالنقل. فصار الآن إذا تكلم إنسان وقال الغائط صار لا يتبادر إلى الذهن في العرف إلا إيش؟ إلا الخارج من السبيل، العذر الخارج من السبيل، أليس كذلك؟ قل بلى. إذن هذا مجاز بالنقل، يعني نقل عن الحقيقة إلى المجاز، نقل عن حقيقته إلى المجاز. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، ينقض يعني إيش؟ يعني قال أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط. والإرادة، الإرادة من صفات الحي أو من صفات الجماد؟ من صفات الحي. قالوا فهذا مجاز. فقوله استعارة، قال المجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. المجاز المبني على التشبيه يسمى ماذا؟ يسمى استعارة. إيش معنى مبني على التشبيه يا من درستم البلاغة؟ يعني ما معنى الاستعارة؟ تذكرون؟ أن تكون العلاقة علاقة المشابهة. الاستعارة مجاز العلاقة فيها المشابهة. نسيتم هذا؟ العلاقة هنا هي علاقة المشابهة، شابه الحي، شابه من؟ شابه الحي. طيب بعد ذلك قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء يعني طلب ماذا؟ طلب الفعل، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل. وهنا بخلاف النهي، النهي هو طلب ماذا؟ طلب الترك، النهي هو طلب الترك، وأما الأمر هو طلب الفعل. طيب لماذا قال استدعاء الفعل بالقول؟ لأن الأمر لا يكون إلا قولا، فلو كان الاستدعاء بالإشارة مثلا هل هذا يسمى أمرا؟ هل هذا يسمى أمرا؟ يخرج من هذا، يخرج من هذا التعريف. طيب قال ممن هو دونه، لماذا قال ممن هو دونه؟ إذا كان الطلب ممن هو مساوي لك هذا يسمى التماسا، كما ذكرنا سابقا في دروس الماضية، عندما أطلب من زميل لي أو صديق أطلب منه قلما، هذا ما يسمى أمرا، أقول أعطني قلمك، هذا التماس. وأما إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى، كأن يقول العبد مناديا ربه أو مناديا ربه أغثني أغثني، هنا أتى بفعل الأمر لكنه يسمى دعاء لا يسمى أمرا، وأتى بفعل الأمر حقا لكن هذا يسمى دعاء. نعم. وأما إذا كان طلب الفعل من من الأعلى إلى من هو دونه فهذا يسمى ماذا؟ يسمى أمرا. لحظة عن ابنكم بارك الله فيكم، الصوت مسموع بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. إذا لم يكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الإلزام فهذا يخرج من هنا، يعني على هذا القول أو على هذا التعريف المندوب لا يكون مأمورا به، على هذا التعريف المندوب أو المسنون أو المستحب لا يكون مأمورا به. لكن الحقيقة أن أغلب أهل التحقيق من الأصوليين يقولون بأن المندوب هو طلب فعل لا على وجه الإلزام، عليكم السلام، يقولون هو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام. طيب إذن هذا هو ما تقتضي عبارة الماكن. قال والصيغة الدالة عليه افعل، الصيغة الدالة على الأمر افعل. قال نحو اضرب وأكرم واشرب، اضرب وأكرم واشرب. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. يعني إذا جاءنا فعل الأمر بهذه الصيغة، صيغة افعل مثلا، ولم تكن هناك قرينة صارفة عن الوجوب فإن الأمر يحمل على الوجوب. إذن هذه قاعدة أصولية، أن الأصل في الأوامر، الأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. قال نحو وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة هذا الفعل أقيم على صيغة افعل، وهي صيغة أمر، وهي مجردة، هذه مجردة عن القرينة التي تصرف عن الوجوب. لا طبعا القرينة قد تصرف فعل الأمر أيضا للإباحة، قد يكون هناك قرينة لا تصرفه للندب فقط بل قد يصرف إلى الإباحة أيضا. هل يقال إن أفضل الندب هو ما كان واجبا ثم مستحب؟ كيف يعني؟ ما معنى إن أفضل الندب هو ما كان واجبا ثم مستحب؟ تقصد أن الندب يشمل الواجب والمستحب بالمعنى اللغوي؟ في الحقيقة هذا ليس على إطلاقه. إذا نظرنا في مثل هذا نقول هذا ليس على إطلاقه. فبعض المسنونات في تأكدها أشد من عاشوراء. يعني على سبيل المثال إذا جينا للأفراد، إذا جينا للأفراد، هل صوم يوم عرفة أفضل أم صوم يوم عاشوراء أفضل؟ أيهما أفضل؟ صوم يوم عرفة لأنه كفارة لسنتين، عليكم السلام، مع أن يوم عرفة ما جاء أنه كان واجبا ثم استحب. فعلى سبيل التفصيل لا حتى ما يقال آكد، يعني صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة لغير الحاج آكد من صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عرفة آكد من حيث السنية من صوم يوم عاشوراء، والله أعلم. إلا ما دل الدليل على أن المواد منه الندب أو الإباحة فيحمد عليه، مثال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، المكاتبة تعرفونها، المكاتبة أن يكون عبد من العبيد يعلم فيه الصلاح فيدفع نجوما وأقفاضا، هذه النجوم يعتق بها، يعتق إذا أتم ما اتفق عليه مع سيده. ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا فعل أمر لكن المراد الإباحة هنا، وإذا حللتم فاصطادوا هنا المراد الإباحة، ليس المراد وجوب الاصطياد أو الندب إلى الاصطياد، لا. طبعا والأصوليين خلاف، هل الإباحة المستفادة من هذه الآية أن الأمر جاء بعد حظر بعد منع؟ يعني الله سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة بيّن أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فقالوا هذا أمر جاء بعد حظر فكان مباحا. بعض العلماء يقول إن الأمر إذا جاء بعد الحظر رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، هذا مفهوم؟ يعني إن كان قبل الحظر مندوبا فالأمر به بعد الحظر يعيده إلى الندب، وإذا كان مباحا قبل أعاده إلى الإباحة. هذا واضح؟ هذا واضح ولا فيه إشكال؟ لأنه إشكال يكتب اثنين. اللي عنده إشكال بارك الله فيكم يكتب اثنين حتى في إشكال. طيب هل تبينوا لنا وجه الإشكال؟ هل تبينوا لنا وجه الإشكال بارك الله فيكم؟ أقول الأمر فعل الأمر افعل قد يأتي الأصل فيه أن يأتي ويراد به، ويراد به الوجوب أو يحمل على الوجوب ما لم تكن قرينة صالح، فإذا دل الدليل على كونه ينصرف عن الوجوب فإما أن يحمل على الندب وإما أن يحمل على الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر، هل هذا للوجوب؟ لا، لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ أنه أمر جاء بعد حظر، أمر جاء بعد منع، الاصطياد هنا الأمر بالاصطياد جاء بعد بيان تحريم ذلك، واضح؟ طيب فقال العلماء جماعة من الأصوليين يقولون هذا أمر جاء بعد حظر فيستفاد منه الإباحة مباشرة، جعلوا هذه قاعدة، الأمر إذا جاء بعد المنع بعد الحظر يستفاد منه الإباحة. ومنهم من قال إن الأمر بعد الحظر لا تستفاد منه الإباحة هكذا مطلقا، لا، عليكم السلام ورحمة الله، إلى الحال الذي كان عليها الأمر، التي كان عليها الأمر قبل ماذا؟ قبل الحظر، يعني الصيد كان قبل المنع منه بسبب الإحرام كان مباحا، هنا الأمر يفيد الإباحة. لكن لو كان ما قبل مندوبا قال يفيد ما قالوا يفيد النجد، هذا خلاف بينهم. لا، هو تغير عندما جاء الحظر، المنع تغير صار محرم صار ممنوع، ثم جاء الأمر به بعد ذلك فأفاد عودته إلى ما كان عليه قبل النهي، يرجع إلى ما كان عليه. نعم، لا يتغير عما كان قبل، هو لا يتغير عما كان عليه قبل ذلك. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي هنا جاء أمر، هذا أمر، أمر للمرأة أن تصلي، أليس كذلك؟ هذا الأمر جاء بعد ماذا؟ جاء بعد حظر، بعد منع، جاء هذا الأمر بعد المنع والحظر، لأنه قال لها دعي الصلاة، دعي الصلاة. قالوا الأمر هنا يفيد ماذا؟ يفيد العودة إلى ما كان عليه قبل ذلك، فهو كان قبل ذلك ماذا؟ يفيد الوجوب، فهنا يستفاد من هذا الأمر الوجوب. نعم، هذا مثال لأبين لكم ما ورد في ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الآن أمر بعد إيش؟ بعد الحظر. قوله فزوروها يفيد ماذا؟ قوله فزوروها يفيد ماذا؟ الإباحة أو الندب؟ يفيد الندب. لماذا؟ لأن كانت قبل ذلك مندوبا إليها. قلنا على هذا القول الثاني أنه يفيد العود إلى ما كان عليه قبل النهي، فقبل النهي النبي عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى ماذا؟ إلى الزيارة، ندبهم إلى الزيارة، ثم نهاهم عن ذلك، ثم جاء الأمر بالزيارة، هذا يعود إلى ما كان عليكم. فين رحت يا شبل عتيبة؟ حضرت معنا المثال في إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت، أيوة، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، هذا حظر، إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. صلي هنا أمر، لكن ما يقال أنه يفيد الإباحة، يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب بالعود إلى ما كان عليه قبل. رجح جماعة من المحققين هذا القول، منهم الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. التكرار هكذا بالفتح أفصح، التكرار بفتح الكاف. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. إذا قال لك والدك نعم، ما يظهر لي أنه خطأ، يبنى في بعض الكتب، ما أقدر على الجزم بتخطيئته، لغة العرب واسع. طيب الآن عندما تؤمر بأمر كل، فأكلت ثم توقفت، هل أنت فعلت ما أمرت به أو لم تفعل؟ فعلت. فعلت ما أمرت به. هل هذا الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. لا يقتضي التكرار على الصحيح. طيب لماذا؟ قال لأن الأصل براءة الذمة مما زاد عليها. براءة الذمة هي الأصل، وما دام أنه فعل مرة فقد أدى. من الأدلة على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. هذا دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الأمر لا يقتضي التكرار. لكن لا يخفى عليكم أنه يخرج من هذا لو كان هناك ما يفيد. طيب قضية الفورية هذه قضية أخرى. أقول لو جاء ما يفيد التكرار في النص فهذا لا شك أنه يلزم منه التكرار. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هنا هذا التقييد، هذا القيد وإن كنتم جنبا، كلما تكرر كلما صرنا مأمورين بالتطهر، صرنا مأمورين بالتطهر. قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس. يعني جاءت نصوص خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، إذن هنا واضح أن المراد تكرار، هنا دليل يدل على التكرار. لكن كلامهم في أول المسألة على الأصل، الأصل في الأمر هل يقتضي التكرار؟ قال لا يقتضي على الصحيح. واضح الآن؟ الأمر المطلق الذي ليس فيه تقييد هذا هل يقتضي التكرار أو يقتضي؟ رجح أنه لا يقتضي التكرار. قال ولا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور. يعني لو قلت لك وسافر ففي الأسفار خمس فوائد مثلا، سافر هنا لا يلزم من هذا الأمر أن تسافر الآن، لا يلزم من هذا الأمر أن تسافر الآن. لكن لو جاءت قرينة، جاءت قرينة فقلت لك مثلا سافر الآن، سافر الآن، إذن هنا وجد ما يدل على الاختصاص بالزمان. طبعا قوله لا يقتضي الفور، هذا المذهب قول بعض أهل العلم أن الأمر لا يقتضي الفور، وأن التراخي في الفعل لا يأثم به، لا يأثم به الإنسان، تراخي في فعل المأمور به لا يأثم به الإنسان على هذا القول. والذي عليه التحقيق إن شاء الله تعالى أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور، أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور. والدليل على هذا أدلة طبعا من القرآن، وأدلة من السنة، وأدلة أيضا من العرف. فإذا أمر الأب ابنه أن يأتيه بشيء فتأخر الابن عن فعل ما أمر به، عن فعل ما أمر به، وتقاعس، وتقاعس. فهذا هل يقتضي، هل يلزم من هذا، أو هل يستحق هذا الابن اللوم أم لا يستحق ذلك؟ لا شك أنه يستحق. والآيات التي وردت في كتاب الله كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا، هذه الآيات تدل على أن المطلوب، المطلوب هو المسارعة والمسابقة، المطلوب هو المسارعة والمسابقة. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية لما أمر أصحابه أن ينحروا، أن ينحروا الهدايا التي معهم ثم يحلقوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حزن لذلك مما فعلوا، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر لأم سلمة ما لقي من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغضبه تقاعسهم، أغضبه تقاعس الناس، وهذا بعض ما يذكر في هذه المسألة، والكلام فيها طويل، ولكل من أهل العلم من أصحاب القولين أدلته التي يذكرها، يذكرها في المسألة. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. ما معنى هذا الكلام؟ الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بإيجاد الفعل هو أمر بالفعل، يعني عندما يقال لك استغفر الله هذا أمر بالاستغفار، إذن هو أمر بالفعل. وأمر أيضا بما لا يتم الفعل إلا به، لو ضربنا على ذلك مثلا الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة، الصلاة لا تتم إلا، إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. فأنت مأمور بالطهارة، إذا أمرت بالصلاة فأنت مأمور بالطهارة. الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وأمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. Virus database has been updated. طيب، ما لا يتم الوجوب إلا به يا شبل، هل هو واجب؟ أنت كتبت العبارة خطأ، هو القلفة هو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هل يكون واجبا؟ كيف؟ هنا إشكال، لأن الواجب لابد أن يكون عليه دليل. إما هو نتكلم عن الواجب الذي عليه دليل، يعني حفظك الله إذا كان لا يتم الواجب إلا بفعل شيء ما، يعني مثلا لو قلنا إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، صلاة الجماعة لو قلنا هي واجبة على الرجال، جاء رجل فقال هل المشي إلى المسجد واجب؟ هل المشي إلى المسجد، ما عندي جماعة في البيت، أنا لوحدي في البيت ولا أحصل جماعة إلا في المسجد، هل يجب المشي إلى المسجد حتى أصلي مع الجماعة؟ ماذا تجيبه يا أبا حسن؟ ماذا تجيبه؟ تقول نعم يجب، لا يمكن أبدا أن ننتقد هذه القاعدة. لماذا؟ لأن هذا مشكلة، إذا قلنا إنه لا ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، نحن الآن قطعنا الطريق على أداء الواجب الفعل نفسه. واضح؟ أما ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني مثلا الزكاة لا تجب، لا تجب الزكاة إلا بأن يبلغ المال نصابا، إلا بأن يبلغ المال نصابا. فأنا المال الذي عندي مال لم يبلغ النصاب، هل يجب علي، لأن يعني الزكاة واجبة، هل يجب علي أن أحصل المال أن يبلغ المال النصاب حتى أخرج الزكاة؟ لا. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا. نعم. طيب هذا واضح إن شاء الله تعالى، نقف عند هذا القدر. يقول وإذا فعل يعني المأمور به يخرج المأمور عن العهدة، يعني عن عهدة الأمر، خلاص برأت الذمة. لا، الله يحفظك، الوجوب هو الحكم، الوجوب هو الحكم، ما لا يتم الوجوب إلا به هذا الحكم، هذا ليس واجبا. لكن ما لا يتم الذي أوجبه الله عليك إلا بأمر ما، فهنا يجب عليك أن تحصل هذا الأمر، هنا يجب عليك أن تحصل هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم، هذا المثال صحيح، دخول الوقت، الطهارة، الآن الوجوب هو البحث حتى أفعل الواجب. نعم، المقصود بقاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا أن يذهب الإنسان ويتكلف، ويتكلف، هو ليس واجبا عليه هذا الأمر، هو عليه ليس واجبا، ولكنه سيتكلف ما يجعل هذا الأمر يصير واجبا عليه، هو ليس واقعا، ليس واقعا عليه إلزاما. نعم، فهمت علي؟ الله يحفظك. كونه يتكلف تحصيل الوجوب هذا ليس مطالبا به، مطالبا به. أما كونه قد وجب عليه فهذا، جملة ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب إلا إذا كان المكلف قادرا على الإتيان به. لماذا ما لا يتم الواجب به؟ طب لماذا لا تقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذه القاعدة المعروفة عند جمهور العلماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو الآن أمر واجب، هو واجب أصلا، وجب، وجب فهو واجب، اسم فاعل من وجب. وجبت صلاة عليك فهي واجبة، الصلاة واجبة. أما الوجوب إذا لم تكن واجبة عليك، إذا لم تكن واجبة عليك فكونك تريد تحصيل الوجوب هذا الذي، هذا الذي ليس واجبا عليك. ما أدري المشكلة في القاعدة هذه، ما أدري يا إخوة. أبا حسن، قاعدة وضحت ولا فيها إشكال؟ وضحت؟ وهذه قاعدة عظيمة، ما لا يتم الواجب إلا به من أجل قواعد الإسلام، وفيها فقه كثير، فيها فقه كثير. بس نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.